بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في باب الوقف والابتداء، وهو باب جليل وهام لطالب التجويد والقارئ والمقرئ. وكما قلنا إن هذا الباب مما يستلزمه معرفة كلام العرب، معرفة نحوهم وصرفهم، على الأقل أن يكون يعني الطالب قد درس ولو مختصرا في النحو، لكن درسه دراسة يعني دراسة عميقة متأنية. فلو درس مثلا الآجر الرومية وأتقنها، ويعني أتقنها إتقانا كبيرا، وكان له يعني أوقات لمدرستها ومراجعتها، فلعلها تكفيه ابتداء في الفهم العام لباب الوقف والابتداء. أما بدون يعني اللغة، دون اللغة العربية، فلا يتحقق أبدا للإنسان فهم لهذا الباب مطلقا، يعني يفهم أشياء يسيرة جدا. طبعا في بعض المواضع لا تكفي دراسة اللغة، وإنما يحتاج إلى التفسير، يحتاج إلى التفسير. لذلك بعض الآيات لا يمكن أن تصل فيها إلى يعني شيء مقنع في الوقف إلا بالرجوع إلى كلام المفسرين. ولكن كثير من المواضع تستطيع بمعرفة اللغة وبالفهم البسيط للقرآن، لأن الله عز وجل يسره للذكر، وكل يأخذ منه بقدر فهمه. يعني فالعامي يأخذ فهما معينا، طالب العلم المبتدئ يأخذ فهما معينا، طالب العلم المتوسط يأخذ فهما أعمق، طالب العلم المتقدم يأخذ فهما أكثر عمقا، العالم يعني يستفيد ويخرج بفوائد عظيمة، سواء من الأحكام، من الفوائد التربوية، من وهكذا. فعلى أي حال كله يعني لا نقول هذا فقط بالنسبة للقارئ والمقرئ، بل اللغة لازمة لكل طالب علم، لكل طالب علم إذا كان لا يعرف المنصوب والمرفوع والفاعل والمفعول وهكذا، فأن له أن يفهم الفقه ويفهم الحديث ويفهم. طيب، هو ذكر قال فالتام والكافي فالكافي ولفظا فامنعا. ماذا يعني بكلمة لفظا؟ إن تعلق لفظا، يقصد إن تعلق لفظا فامنعا، يعني إذا كان الوقف على ما تعلق لفظا ومعنى فامنعا الوقف عليه. إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. هذا التزويج غير التجويز غير التزويج، ها؟ إلا رؤوس الآي جوز، يعني جوز الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها لفظا ومعنى. يعني ما قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن هذه ما في جملة في العربية تبدأ بالجر، الجر والناصب الأصل الاسم يأتي مرفوعا، الأصل في الاسم يأتي مرفوعا، إذا نصب أو جر، إذا جر بعامل، يعني عامل يعني شيء أثر فيه الجر أو شيء أثر فيه النصب، لكن الرفع ما يحتاج، ما يحتاجنا نقول أنه يرفع ويرتفع بالابتداء. طب الرحماني لماذا جرت؟ لأنها صفة لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالعالمين متعلقة بالرحمن لفظا ومعنى، لأن رب العالمين هو الرحمن الرحيم، هذا التعلق المعنوي. والرحمن مجرورة يعني مثل لله ربي أيضا مجرورة، لكنهم جوزوا الوقف عليها واعتبروه من الحسن لأنها رأس آية، ورأس الآية ورد في السنة وقفه صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المشهور، كان يقطع قراءته آية آية فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لذلك يعني هذا مما يوصى به الأئمة حتى وإن كانوا يحضرون، يعني يقرأ بالذات في الفاتحة لا يصل الآيات، لأن هذه ورد فيها النص، يعني ورد فيها النص أن هذه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من يعني لا يرون ذلك لهم حجة يعني قوية أيضا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ليس تعبدا وإنما تعليما، أنه يعلم، وطبعا هذا أيضا مردود عليه بحجة قوية. إذا كان يعلم يكفي أنه يقرأ مرة مرتين ثلاثة عشرة، ما يقرأ دائما هكذا كان يقرأ هكذا، فيعني فيها أخذ ورد. المهم أن الوقف الحسن ما قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أيضا مجرورة، من أين جرت؟ احنا كما قلنا الاسم لا ينجر كده من الهوى كده، لازم في حاجة. فأما قول وإبراهيم مثلا إذ قال لقومه، وإبراهيم كيف إبراهيم؟ إبراهيم هذا الطبيعي، إبراهيم إذ قال لقومه. طيب لما قل وإبراهيم إذن فيه هنا حاجة نصبت إبراهيم، يعني واذكر إبراهيم، يقدرون فعلا وفاعلا محذوفا، فواذكر إبراهيم وإبراهيم ونوحا إذ نادى ربه، يعني أذكر نوحا. فالاسم لا ينتصب ولا يجر إلا بعامل، سواء هذا العامل ملفوظ به في نفس الجملة أو ملفوظا به قبله أو مقدرا، لا ليس ملفوظا أصلا، هنا ملفوظ الحمد لله رب العالمين الرحمن ملفوظ، وهذا يعني صفة له أو عطف بيان أو بدل على ما يعربونه، فهو ملفوظ به، وقد لا يكون ملفوظا ولكنه يقدر، ما يأتى هكذا، ما في اسم ينتصب كده من الهوى. فلما يقولون ولفظا فامنعا، لفظا يعني إعرابا، لفظا فامنعا يعني إذا كان التعلق معنويا وإعرابيا كأن يكون فاعلا لفعل أو يكون مفعولا أو يكون حالا أو صفة أو مضافا إليه أو مجرورا أو مثلا بدلا أو أي شيء من الإعرابات، فإذا كان هذه العلاقة قائمة بين الموقوف عليه والذي بعده يمتنع الوقف إلا رؤوس الآية. طيب لو قلت الحمد لله، تمام، يقولون هذا وقف حسن تعلق بما بعده لفظا ومعنى، صح؟ طيب من أين أتاه الحسن إذا كان متعلقا بما بعده لفظا ومعنى؟ مش هو قاله متعلق لفظا ومعنى؟ يبقى إذن ما في وقف أبدا لأنه متعلق. طيب لماذا يجيزون الوقف ولماذا يسمونه حسنا؟ لأنه في ذاته أعطى معنى. أما قل الحمد لله جملة مبتدأ وخبر، الحمد لمن؟ لله، خلاص. وهذا المعنى معنى صالح، لأنه قد يعطينا معنى بس معنى فاسد. ها لما واحد يقول فاعلم أنه لا إله، هذا نعطي على طول بالكف لما وقف على لا إله مثلا، لكنه أعطى معنى، وهذا المعنى إيه؟ ها صالح ينفع. فمن هنا جاءه اسم الحسن، جاءه الحسن لأنه أفاد معنى صالحا مفيدا. لكنه لماذا يقولون يوقف عليه؟ يجوز أن تقف عليه، يعني ما عندك نفسك قصير يجوز أن تقف عليه، لكن لا تبدأ بما بعده، لأن ما بعده متعلق به تعلقا لفظيا ومعنويا. إلا رؤوس الآية، جوزوا الوقف على رؤوس الآية، بل استحبوا وبعضهم يجعلها سنة، فهي رؤوس الآية الوقف عليها سنة. طبعا احنا من درس معنا كتاب معالم الاهتداء فيها مذاهب لأهل العلم في هل هي سنة الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا ولا في الفاتحة فقط ولا. إذن الأصل في الوقف الحسن أنه يسوغ الوقف عليه، في التام والكاف يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، هنا يجوز الوقف عليه لكنه لا يسوغ الابتداء بما بعده لأنه متعلق به لفظا ومعنى. هذا حكمه. ويستثنى من ذلك أنه لا يجوز الابتداء بما بعده في رؤوس الآية كما ذكرنا. طيب، ابن الجزر فسر قال لماذا أطلقوا عليه الحسن؟ لأنه في نفسه حسن مفيد، حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية. وذكر حديث أم سلمة والوقف الحسن نحو بسم الله مثلا، وعلى الحمد لله، وعلى رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم صراط، اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين قال بعدها ايه؟ صراط الذين، فصراط الثانية بدل من الأولى، بدل من الأولى، فإذا في تعلق لفظي ومعنى، اهدنا الصراط المستقيم هذا أيضا لفظ وقف حسن. قال لأن المراد يفهم، لأن في البعض يستشكل يقول كيف نقول حسن وهو أصلا ما تم؟ أيوة، لكنه في ذاته أمعنى أفاد معنى حسنا، أفاد معنى حسن. طيب، هذا حكمه، يجوز الوقف عليه لكن لا يجوز الابتداء بما بعده إلا إذا كان رأس آية يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. طيب، وإن لم يتم الكلام، واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان أو أعوذ بس، أو مثلا يقول بسم ويقف، أو مثلا الحمد ويقف. قال وغير ما تم قبيح، يعني ما تم مش لا يقصد هنا التام، وإنما يقصد ماذا؟ ما أفاد معنى، شيء بلا معنى. وعلى فكرة عدم التمام هذا قد تأتي جملة طويلة وما فيها أي معنى. أما تقول مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتسكت، ها؟ إيش اللي استفدنا؟ هل استفدنا شيء؟ أنت جئت بإن واسمها وما جبت خبرها، فإذا ما استفدت شيء. زي مثلا يا واحد يقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ويقف، بعدين أنت جبت الشرط، طب فين الجواب؟ ما جبت الجواب، ما يصلح. حتى أحيانا كلمة واحدة تقف عليها تفيد معنى، كلا أو بلا أو نعم، في بعض المواضع مش كل المواضع كلمة واحدة تفيد معنى، أو ذلك وكذلك أحيانا في بعض المواضع، وأحيانا جملة طويلة زي المثال اللي أنا ضربته الآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما كمل، حتى ولو قل حد لهم ما إيش لهم إيش، لكن لو قل لهم أجرهم أيوة نعم هنقول هذا وقف حسن، لهم أجرهم عند ربهم هذا أحسن منه، ولا خوف، هذا كافي الآن، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كافي يعني. لكن الأول حسن، لهم أجرهم يعني وصلنا شيء من المعنى عند ربهم هذا أحسن منه، لكن ليس كافيا ولا خوف عليهم ولا هم. وغير ما تم قبيح، الذي لم يفد معنى، يعني مثلا لما يقول إيش إن الذين كفروا ما لهم سواء عليهم إيش، ما يعني ما إيش استفدناه؟ ما قلنا إن الذين كفروا سواء عليهم إيه؟ سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم؟ إذا لحد لم تنذرهم هذه ممكن ممكن ممكن أنها أفادت، أنذرتم أم لم تنذرهم سواء، ما لا يؤمنون. لما يقول مثلا ختم الله هذه أفادت شيء؟ ها؟ ما أفاد، أفادت الله على قلوب ماشي، أيوة هذا أفاد. إذن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ أو ويبدأ قبله. طبعا هذه فيها يعني في ضبطها اختلاف كثيرة، يبدأ وتبدأ ويبدأ، وهنا ويبدأ قبله ويوقف مضطرا. لذلك احنا قلنا الخلافات بين نسخ الجزرية لا تنتهي، وأغلبها يعني لا يعني لا تؤثر في المعنى. طيب حكم الوقف القبيح، قبيح هو على اسمه قبيح، لا يجوز الوقف على الوقف القبيح إلا في حال الاضطرار، فيبتدئ بالكلمة الموقوف عليها أو بما قبلها مما يصح الابتداء به. يعني إن كان يعني يصح أن نبدأ بالكلمة اللي قبل الموقوف عليها مباشرة ماشي، وإن كان لا يصح نرجع، قد نحتاج نرجع إلى كلمة أو كلمتين أو ثلاثة، وأحيانا يعني يستحسن إذا كانت جملة اسمية أن تبدأ من بداية الجملة الاسمية، إذا كانت جملة فعلية تبدأ من بداية الجملة الفعلية، لا تجي من النص من المفعول مثلا وتبدأ، يعني حتى وإن كان الوقف هذا اضطراري بس ابدأ، يعني إذا كان يعني الفعل ليس بعيدا جدا يعني وكل مرة تنقطع، لكن إذا كانت جملة اسمية ابدأ مثلا من المبتدأ، إذا كانت جملة فعلية ابدأ من الفعل وهكذا. ولا يعني لابد أن تكون فطنا حين تبدأ، فلا قد تأتي بالكلمة التي قبلها ويبدأ قبله، ها والوقف مضطرا ويبدأ قبله، مثلا يقول يخرجون الرسول وإياكم وإياكم أن تؤمنوا، لا أنت لو وقفت وبدأت باللي بعده أحسن، ها يعني لو قلت يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا هذه أخف من أنك تقول وإياكم أن تؤمنوا، إياكم أن تؤمنوا تحذر من الإيمان، فأنت يعني لابد أن يكون الإنسان فطنا، يعني إذا وقف على كلمة وهذا لا يسوغ الوقف عليها يعني إلا اضطرارا، فينظر هل يرجع كلمة يرجع كلمتين يرجع ثلاثة، فيبتدئ بالكلمة الموقوف عليها أو بما قبلها مما يصح الابتداء به. هذه أمثلة الوقف القبيح، يعني واحد وقف على باسم الحمد رب، ما قال رب العالمين، قال رب وخلاص، ملك يوم وإياك بس، صراط الذين غير المغضوب هكذا، فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى، ولا يجوز للقارئ تعمد الوقف على شيء من هذه الوقوف وما شاكلها إلا لضرورة كضيق نفس أو عطاس أو عجز أو نسيان، وهذا وقف ضرورة في إذا نسي إذا عطس إذا كذا، فإذا ذهبت هذه الضرورة ضاق نفسه ثم تنفس ها قليلا فيرجع قليلا ويعني يبتدئ، وبعضه أقبح من بعض، قال وقف على ما يحيل المعنى، فمثلا يقول فإن كانت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ولأبويه، لا فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، أصلا كانت واحدة فلها النصف خلاص هي خدت النصف، أبويه قسمتهم مختلفة، أبويه لكل واحد منهما الثلث، أنت دخلت الأبوين دخلتهم مع البنت في النصف، فهذا مما يحيل المعنى، هذا قبيح أقبح، ها فلو قالت فلكل واحد فإن كانت واحدة فإن كانت واحدة فإن كانت قبيح، فإن كانت واحدة قبيح، فإن كانت واحدة فلها، هذا كله قبيح لأنه لا يتم بمعنى، فلها النصف هذا كافي، هذا إيش كافي. طيب وإذا كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ترك كلمة فلها النصف وعد وكمل إيه ولأبويه، وترك الوقف الأول ووقف على أبويه، فهذا وقف إيه أقبح، أقبح من الوقوف اللي قلنا أنها قبيحة. أو كذلك مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يسمعون والموتى الذين يسمعون والموتى كيف الموتى؟ الموتى يستجيبون؟ ها؟ فهذا وقف قبيح. أو مثلا يقول فبهت الذي كفر والله هذا أقبح هذا أقبح. أو فاعلم أنه لا إله ونادى في الظلمات أن لا إله هذا أقبح وأقبح. هذا من الأعمق كما قال في الشناعة وأدخل في البشاعة. هذا كله لا يجوز هذا كله لا يجوز هذا كله لا يجوز. فكما قلنا القبح أدنى درجاته ألا يعطي معنى ألا يعطي معنى يقول بسم الحمد إن الذين كفروا هذا قبيح. لكن أقبح منه الذي يفسد المعنى الذي يفسد المعنى. مثلا الذين كفروا لهم عذاب شديد قف يا عم هنا حلو الوقف كويس خلاص الذين كفروا عرفنا لهم عذاب شديد. لا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا ويقف الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له يعني جعل الذين استجابوا كالذين لم يستجيبوا جعل الذين كفروا كالذين آمنوا. فكما قلنا القبح متفاوت وقد يكون بعضه أقبح من بعض. قال في وليس في القرآن يعني هذا آخر بيت في هذا الباب وبعده في تتمات يعني لكن نأخذ قبلها فاصلا. قال وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له شبه. سبب هذا البيت في ضبطه يعني خلافات كثيرة وجب ويجب حرام حرام غير وغير غير ما له سبب كلها متوجهة في الإعراب يعني. أي ليس في القرآن وقف واجب يأثم تاركه أو وقف حرام يأثم فاعله. يعني أنت تركت وقفا هل بهذا الوقف بالترك هذا يحرم عليك يعني تعاقب يعني تأخذ سيئات أو حرام وقف وقفا فيعني قالوا هذا لا يجوز لا يجوز يقصدون به أنه حرام عليه سيبين هذا. إلا إن وجد سبب للتأثيم يعني هو غير المعنى أحال المعنى فهذا هو الذي يعني يكون فيه التأثيم. مثل الوقف على لا إله أعلم أن فنادى في الظلمات أن لا إله هذا نقول هذا حرام. أو ما شابهه مثلا لا تقربوا الصلاة هذا نقول هذا محرم هذا إن تعمده. أما إن كان عن غفلة أو عن نسيان أو عن اضطرار أو كذا طبعا في ما هو قبيح وما هو أقبح. لا تقربوا الصلاة لا شك أنه قبيح جدا وأقبح منه أما تقول لا إله أنت دخلت في الاعتقاد. فهذا يعني آخر ما تكلم عنه والجزء الأخير هذا لنا معه وقفة أخرى إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.